وسألني أحد الأخرى أيضا فقال إنه الجامع لم تذكر في رمضان ولا يستطيع الصيام ويريد أن يجعل الكفارة أموالا يعطيها إلى المتضررين من مجاعة أفريقيا وإلى الجهاد أفغانستان. يعني أنا أعتقد أن تقسم هذا التقسيم غريب، لأن الله عز وجل قال لا تقسم إلى 60، هذه الكفارة تقسم إلى 60 غريب، إذا كان على الصيام والعتق فيعطينا ويقسم الكفارة بين 60 مسكين، كل واحد يقرأ نصف صاع. استمرار كل تقريبا لكل واحد مستمر او من الغنم او من الحنطه او من الزميل او من تقريبا اي شيء تقريبا تسعين في المعركه. ايوه انا اقول نعم. وانت اصلا من الله اعلم. وانت اصلا بعد ذلك الحياه الوحيده والله اكبر. انا اتكلم عن خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.